بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا وخدمة الدين يا أرحم الراحمين. وصلنا إلى الحديث 27. سمعنا يا إسماعيل. فإن واحد كان آل الأنصاري قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن البدر والإثم. فقال لي: البدر حسن الخلق، والإثم ما حكى في صحبك وكرهت أن يطلع الناس عليه. أظن اللفظ الثاني. فهذا اللفظ الأول للحديث، الحديث هو في الحقيقة حديثان باعتبار تعدد الصحابي، فهما حديثان. الحديث الأول يرويه النواس بن سمعان الأنصاري قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن البر والإثم، فقال: البر حسن الخلق، والإثم ما حاك في صدرك وكرهت أن يطلع عليه الناس. الحديث الثاني حديث واصل بن معبد قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: جئت تسأل عن البر والإثم؟ قلت: نعم. قال: اثبت قلبك. البر ما اطمأنت إليه النفس واطمأن إليه القلب، والإثم ما حاك في النفس وتردد في الصدر، وإن أفتاك الناس وأفتوا غيره. حديث وابصة بن معبد رضي الله عنه هذا يوجد كلام حول إسناده، الراجح منه أنه ضعيف، ولكن بتعدد الطرق يصبح حسن. ولكن لماذا هو ضعيف؟ لسببين. الأول، فيه راوي ضعيف هو الزبير، هذا الراوي راوي ضعيف، الزبير بن عبد السلام. والسبب الثاني لضعف الحديث أنه منقطع بين الزبير وبين أيوب بن عبد الله بن مقرس، فإذا ضعف الزبير وانقطاعه بين الزبير وبين أيوب، كما قال: حدثت أو حدثني جلساء أيوب عن أيوب. فإذا هذا الحديث من هذا الوجه ضعيف، ولكن له طرق أخرى تقويه ليصبح حديثا حسنا لغيره. طيب، الآن الحديث الذي بين أيدينا، بين عندنا حديثان كل منهما يتحدث عن البر والإثم. أما الإثم فالحديثان تواردا على معنى واحد، وهو ما حاك في الصدر أو ما حاك في النفس وتردد في الصدر حسب اختلاف الألفاظ، وكرهت أن يطلع عليه الناس، فإذا هذا هو الإثم. أما البر فما هو؟ البر في الحديث الأول يقول حسن الخلق، والثاني يقول ما اطمأنت إليه النفس. فهل هذا يعني أن التعريف قد اختلف، أو أن البر له معاني متعددة، أم ماذا؟ ما هو رأيكم؟ يعني واضح أن اختلف تفسير النبي صلى الله عليه وسلم للبر، فمرة قال حسن الخلق ومرة قال ما اطمأنت إليه النفس، فما هو الراجح منهما؟ وما هو التوجيه؟ لأن لو قلنا هذا من قبيل تعارض الأحاديث، كيف نوفق بينهما؟ حسن الخلق عام ومطمئنة إليه النفس خاص، أم بالعكس؟ حتى الخلق إنه هو الطبع والسجيل، فهو مما تطمئن إليه النفس. فإذا يمكن أن يقال أن المعنى الأول معنى خاص حسن الخلق، والمعنى الثاني هو معنى عام. أحد مفرداته حسن الخلق، أحد مفردات ما تطمئن إليه النفس هو حسن الخلق، النفس تطمئن إلى الأخلاق الحسنة. فإذا يكون هذا من قبيل العام والخاص، من قبيل إفراد بعض أفراد العام بالذكر، تخصيصه بالذكر هذا لبيان الأهمية، يعني من أهم ما تطمئن إليه النفس هو حسن الخلق. وطبعا حسن الخلق أو البر عموما لا يعني فقط معاملة الخلق باللين أو ظواهر الأخلاق التي نعرفه، وإنما كل أخلاق الإسلام، كل أعمال الإسلام هي من قبيل حسن الخلق. لأن السيدة عائشة ماذا قالت عندما سئلت عن أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم؟ قالت: كان خلقه القرآن. ما ماذا يعني كان خلقه القرآن؟ كان يتخلق بأخلاق القرآن، كان يتأدب بآداب القرآن. فكل ما تجده من آداب في القرآن سواء كانت مأمورات أو منهيات يجتنبها وينتهي عنها فإنها من حسن الخلق، وليس حسن الخلق مقصور على ظواهر نحن نعرفها. مع أنه في القرآن نجد كثيرا ما تقرن قضية البر بالإحسان أو حسن الخلق مع صنف محدد، نقول بر الوالدين هو الإحسان إلى الوالدين، نقول الحج المبرور نقصد به حجا خالصا من الشوائب والنقائص، حج كما يريده الله سبحانه وتعالى لا رفث فيه ولا فسوق، وهو الذي يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. وأحيانا تأتي كلمة البر مع كلمة التقوى، فيقصد بالتقوى هي معاملة الله سبحانه وتعالى والخوف منه ووضع حواجز بينك وبين معصية الله سبحانه وتعالى، ويقصد بالبر هو معاملة الخلق الإحسان، فإن البر حسن الخلق وتعاون على البر والتقوى. وطبعا أيضا البر ليس هو ظواهر فقط، وإنما كلمة جامعة تجمع جماع الخير جميعا، يعني كأنها هي والتقوى تحل إحداهما محل الأخرى، لا سيما إذا لم تجتمعا في كلمة واحدة، إذا اجتمعتا في جملة واحدة، واحدة تعني معاملة الله والثانية تعني معاملة الخلق، وإذا افترقتا كل واحدة منهما تعني جماع الأخلاق، لأن الله سبحانه وتعالى ماذا قال؟ ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، مع أن تولية الوجوه قبل المشرق والمغرب هي صلاة، والصلاة هي ركن ركين ركن مكين من الإسلام، ولكنه قال ليست هي الإسلام كله، وبالتالي ليست هي البر كله، ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين، هذه أركان الإيمان، وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب، وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. انظر إلى البداية والنهاية، بدأ بماذا؟ بالبر، وانتهى بالتقوى، كأنه يقول لك أن البر والتقوى شيء واحد. فإذا يمكن أن نفهم البر هنا على أنه جماع أمر الإسلام، فعل الطاعات وترك المنهيات. لذلك قوبل بماذا البر؟ قوبل بالإثم. عندما جاء الصحابي يسأل قال جئت تسأل عن البر والإثم، فإذا هذا المعنى مفهوم عند الصحابة رضوان الله عليهم، أن البر هو بمعنى فعل الطاعات والإثم هو بمعنى اجتناب المعاصي. طبعا هذا أيضا من إعجازه من معجزاته صلى الله عليه وسلم، أنه عرف ماذا يريد هذا الرجل قبل أن يسأله، قال جئت تسأل، فورا سأله بادره بالسؤال جئت تسأل عن البر والإثم، قال نعم، ثم بين له الإثم. طيب الله سبحانه وتعالى أيضا وصف المؤمنين بصفات ينبغي عليهم أن يتحلوا بها حتى يكونوا من عباد الله البررة، قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون، هذه كلها من أعمال البر وهي من أعمال التقوى، والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، فإن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون، والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون، والذين هم على صلواتهم محافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. الإنسان يعرض نفسه على هذه الأعمال، فإن وجدها كلها فهي علامة خير، وإن وجد فقدها جميعا فهي علامة سوء عظيمة، وإن وجد بعضا فقد بعضا عليه أن يسعى إلى أن يحافظ على ما وجد وأن يستكمل ما فقد. هذا البر. الإثم ما هو في الحديث؟ الإثم في الحديثين الإثم بمعنى واحد ولكن اختلفت الألفاظ. الإثم ما حاك في الصدر أو ما حاك في النفس بنفس المعنى وتردد في الصدر، وكرهت أن يطلع عليه الناس. فإذا هو عبارة عن شيء مظلم، عن شيء قبيح، عن شيء سيء لا تحب للناس أن يطلعوا عليه. ولكن هنا النبي صلى الله عليه وسلم ما تحدث عن الاسم الصريح، عن الاسم الصريح الواضح الذي لا خلاف فيه الذي هو الحرام، وإنما تحدث عن الاسم الذي يختلف فيه. هذا ماذا سميناه سابقا؟ المشتبهات أو الشبهات. فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. إذن المنهج مع الشبهات هو هذا. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: وإن أفتاك الناس فأفتوك. يعني أنت تذهب إلى مفتي فتسأله بشيء وأنت تعلم الحقيقة فتخبره بظاهر الأمر فيفتي لك، فهل يجوز لك أن تتعلق بظواهر الألفاظ وتقول أفتاني فلان وأفتاني هذا جائز؟ أم أنت تعرف نيتك الحقيقية وأنت كنت ممن غبر بهذا المفتي فأفتى لك وفق ما تريد؟ كثير من الناس قبل الفطر ماذا يفعل؟ يروح عند واحد يعلمه كيف يسأل المفتي، راح يقول له إذا قلت له كذا سيقول لك سوجد خطالك، فلا تقول له هذا، قل له طلقتها وأنا لا أميز بين البقرة والحمار، غضب مطلق. فماذا يقول المفتي؟ فورا سيقول له لا تطلق لأنه أنت طلاقك في حالة الغضب وطلاق الغضبان لا يقع عند بعض الفقهاء. أما لو قال له طلقتها وأنا أعي ما أقول وبدليل أنها قالت لي كذا فقلت لها كذا ثم قال ثم قلت، سيقول له زوجته طالق. هنا ماذا يفعل؟ يرجع إلى قلبه، يستفتي قلبه. هذه طبعا في حالة، في حالات أشد منها، وهي أنه يسأل المفتي عن شيء واضح ولا يخفي عنه شيئا، ولكن هذا المفتي لا يتقي الله عز وجل. هل يوجد مفتي لا يتقي الله؟ كثير. المفتي كالقاضي، والنبي صلى الله عليه وسلم قال القضاة ثلاثة، اثنان في النار واحد في الجنة. الاثنان في النار من هما؟ رجل عرف الحق فأفتى بغيره هو في النار، ورجل ما عرف الحق فأفتى إذن عن جهله فهو في النار أيضا، ورجل عرف الحق وأفتى به وقضى به فهو في الجنة. هذا فقط الذي يدخل الجنة. والمفتون كذلك، ربما هو يعرف الحق فيفتي بغيره، يعني عرف منك هذه القضية. كما قلنا في دروس سابقة بعض المفتين تعهد لبعض الناس قالوا أنت عليك الطلاق وأنا علي الفتوى، يعني طلق كما تريد كيف ما شئت، ليس مهما العدد ولكن أنت تطلق وأنا سأجد لك قولا وسأجد لك فتوى. الآن لو طلق إنسان ثم ذهب إلى أمثال هذا فأفتى له، هل فتوى هذا تحل له الحرام؟ أم ينبغي أن يرجع إلى قلبه ليعلم أن الله عز وجل الذي خلق الناس وهو أرحم بهم من أنفسهم قال طلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. فإذا عندما شرع الله عز وجل الطلاق شرعه بحدود واضحة بينة، بين فيها أن الطلاق في المرة الأولى يقع ويمكن بعده الرجعة، في المرة الثانية يقع وبعده الرجعة، في المرة الثالثة يقع ولا رجعة بعده إلا بعد أن تنكح زوجا غيره ثم يطلقها هذا الزوج برضاه ثم تعتد منه ثم يخطبها هذا الزوج الأول فتوافق عليه برضاها وبمهر جديد وبعقد جديد، إذن زواج جديد. أما أن يكون الطلاق مرتان والثالثة فيها رجعة والعاشرة فيها رجعة وثلاث طلاقات في مجلس واحد لها فتوى وطلاقات متعددة في مجالس متعددة لها فتوى، هذا من العبث في شرع الله. هنا ينبغي عليك أن تستفتي قلبك وأن تعلم يقينا أن المفتي ولو كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل لك، لا يحرم عليك الحلال ولا يحل لك الحرام، إنما أنا بشر وإنكم تختصمون إلي، ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض فأقضي له على نحو ما أسمع. إذن على نحو ما أسمع، فما قضيت له من حق أخي شيء فلا يقضه، فإنما أقطع له قطعة من النار. فإذن هنا الإثم الذي تستفي فيه قلبك ليس هو كل أنواع الإثم طبعا، وإنما فقط الاسم الدائر دائرة الشبهات، أما الاسم الواضح لا تحتاج فيه أن ترجع إلى نفسك. يعني الآن إنسان يشرب الخمر يروح يراجع نفسه ويقول والله هي من الطيبات ويشربها ويقول أنا استثنيت قلبي، هذا عبث أكيد لا يراد. وبنفس الوقت بر واضح لا يحتاج إلى أو لا لبس فيه، هل يراجع نفسه فيه هل هو من البر أو الإثم؟ أيضا لا، وإنما يراجع نفسه فيما يستشكل عليه. وفي حالة أن يكون الذي يفتيه ولا يعرف حقيقته، ولكن إذا كان الذي يفتيه هو إنسان عالم مشهود له بالصلاح والتقوى، فإن فتواه كافية بالنسبة لك كإنسان عامي، كافية لك بأن تأخذ بها وتتعلق بها وتنجيك يوم القيامة. أما أن تذهب إلى أي أحد من غير أن تعرف مقامه، من غير أن تعرف رتبته، ثم تتعلق فتواه، فهذا من الاستهانة بدون الله. الآن إذا واحد منا بده يروح يبني بيت، بده يروح عند مهندس، بيروح عند أي واحد ولا بيروح عند مهندس متقن؟ إذا بده يروح إلى طبيب، بيروح عند طبيب وهو يعرف أن هذا الطبيب شهادته مزورة، ولا يذهب إلى طبيب يعرف أنه طبيب حاذق شهادته صحيحة وعنده خبرة؟ ليش في أمور الدنيا نبحث عن الأحسن والأكمل، في أمور الآخرة في أمور الدين نبحث عن من ييسر لنا ولو كان هذا التيسير على حساب دين الله سبحانه وتعالى؟ لذلك هنا يأتي قول النبي صلى الله عليه وسلم: وإن أفتاك الناس وأفتوك يعني فتواهم لا تقدم ولا تؤخر. طيب هل هذا يعني أنه أيضا ينبغي علينا أحيانا بعض الأمور التي هي تنقلنا من دائرة الحظر إلى دائرة الإباحة، من دائرة النهي إلى دائرة الجواز، هل أيضا هذه ينبغي أن نعرضها؟ في بعض الأمور نعرضها على أنفسنا فلا تقبل بها، في بعض الأمور عرضها الصحابة على أنفسهم فما قبلوها. مثال ذلك في غزوة بدر أباح لهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يفطروا في رمضان، من غزوة بدر كانت 17 من رمضان، فأباح لهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يفطروا فما طابت نفوس بعضهم. فهل هذا يعني أنه أن فعلهم كان فعلا صحيحا لأنه استفطر قلوبهم فما وجدوا هذه الفطرة صحيحة؟ لا، هنا هذه رخصة وبالتالي لا تحتاج إلى أن تردها إلى قلبك لأن النص فيها واضح. الرد إلى القلب إنما يكون في المشتبهات. في صلح الحديبية لما وقع النبي صلى الله عليه وسلم الصلح مع المشركين ما طابت نفوس كثير من الصحابة بهذا الصلح، لأنهم وجدوا فيه ظلما كبيرا للمسلمين. أولا سيرجعون إلى المدينة من غير أن يقضوا عمرتهم، وكانوا قد أهلوا وقد أحرموا، فهذا عندهم عند العرب وعند المسلمين أمر كبير أن تنقض إحرامك. الأمر الثاني أن إذا جاء أحد من المسلمين من قريش إلى المسلمين مسلما فإنهم سيردونه إلى قريش، وإذا جاء بالعكس ذهب واحد من المسلمين مرتدا إلى قريش فإن قريش لن ترده، هذه أيضا وجدوا فيها ظلما لهم. ومع ذلك عندما أمره النبي صلى الله عليه وسلم لا يمكن أن نقول أنهم لم يفعلوا هذا لأنهم ردوه إلى أنفسهم فوجدوا أن هذا الأمر الغير مقبول، وإنما كانوا ينتظرون أن يأتي التغيير لحكم النبي صلى الله عليه وسلم. فلما وجدوا أن النبي صلى الله عليه وسلم قد عزم على هذا الأمر وحزمه وحسمه بشكل كامل ما كان منهم إلا أن أطاعوا النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا هذه القضية من القضايا المهمة، وما كان لمؤمن ومؤمنة وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. هل يوجد سؤال يا شباب؟ طيب الحديث الثامن والعشرون تفضل يا اسمعي. عن العباد بن سارية رضي الله عنه قال: وعظم رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة وجلت منها القلوب وذرفت منها العلوم، فقلنا يا رسول الله كأنها موعظة مودع فأوصنا. قال: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن تأمل عليكم عبد فإنه من يعش بعد فسيخفي لها كثيرا. فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين حطوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل بدعة ضلالة. رواه الترمذي وقال حديث أبو داود وقال حديث حسن. بارك الله فيك. حديث العرباض بن ساريه رضي الله عنه، طبعا العرباض بن ساريه هو احد صحابه النبي صلى الله عليه وسلم المشهورين، وهو من اهل الصفه. من هم اهل الصفه؟ فقراء الصحابه الذين كانوا ياتون ليتعلموا من النبي صلى الله عليه وسلم، كانوا يجلسون في صفه المجلس قريبا من المنبر، وكان الصحابه رضوان الله عنهم الذين يدعمونهم ويسكنون، وكان اميرهم وعريفهم أبو هريرة رضي الله عنه. العرباض رضي الله عنه هو أحد الذين نزل فيهم قول الله عز وجل: ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا لا يجدوا ما ينفقون. هذه في قضية غزوة تبوك، عندما أرادوا أن يجاهدوا مع النبي صلى الله عليه وسلم وما كانوا يملكون شيئا، عرضوا على النبي صلى الله عليه وسلم أن يساعدهم، فما وما كان النبي يملك شيئا، فتولوا وأعينهم تفيض من الدمع. العرباض رضي الله عنه نزل بحمص ومات في فتنة ابن الزبير. إيش المقصود فتنة ابن الزبير؟ يعني القتال الذي حدث بينه وبين عبد الملك بن مروان أو نائب عبد الملك الحجاج. الآن الحديث يبدأ به الصحابي فيقول: وعظنا. وهذا كان شأن النبي صلى الله عليه وسلم، أنه يتخير لهم الأوقات فيعظهم صلى الله عليه وسلم، وهذا امتثال لقول الله عز وجل: وعظهم وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتخير الأوقات والأزمان والطرائق المناسبة في التبليغ حتى يكون ذلك أدعى إلى قبولهم وأبعد عن السآمة عليهم، وهذا أيضا امتثال لقول الله عز وجل: ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. ومن الحكمة ومن الموعظة الحسنة أن لا تعظهم كل يوم. النبي صلى الله عليه وسلم مع شدة حب الصحابة لحديث النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يعظهم في كل يوم، وإنما كان يتخولهم بالموعظة مخافة السآمة عليهم. فإذا كان يختار الأيام، وكان يختار الكلام الذي يقوله، وكان يختار الطريقة، فما كان صلى الله عليه وسلم يتكلم بكلام طويل، إنما كان يتكلم بكلام كما تقول السيدة عائشة: لو عده العاد لأحصاه، يعني كلمات قليلة. وما كان يسرد الحديث سردا كسردكم، وإنما يفصله ويبينه ويوضحه ويكون كلامه على مهل. والأمر الثالث، كان يعيده ويكرره صلى الله عليه وسلم ثلاثا حتى يحفظ ويوعى عنه صلى الله عليه وسلم، وهذا من أحد الأسباب المهمة لحفظ الصحابة حديث النبي صلى الله عليه وسلم، أنه كان كلاما قصيرا، وكان كلاما بينا، وكان كلاما معادا مكررا ثلاث مرات في كل كلمة حتى يحفظه السامع. وكان الصحابة رضوان الله عليهم يمتثلون أيضا هذا المنهج من النبي صلى الله عليه وسلم. عبد الله بن مسعود رضي الله عنه مع أنه من الصحابة الأوائل السابقين إلى الإسلام، مع ذلك ما كان يكثر من الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. ميمون بن مهران يروي عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه يقول: لقد صحبته سنة فما سمعته مرة يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى إذا كان ذات ليلة قال رسول الله، فنظرت إليه فإذا هو قائم، كان جالسا فقام، محللة أزرار قميصه، قد غورقت عيناه وانتفخت أوداجه، وهو يقول أو كما قال أو دون ذلك أو شبه ذلك أو فوق ذلك، مخافة أن يخطئ على النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا كان منهج الصحابة كمنهج النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك أبو وائل شقيق بن سلمة جاء إلى عبد الله بن مسعود فقال له: يا أبا عبد الرحمن، إنا نحب حديثك ونشتهيه. إذن هو أزال عنه مانع أن يحدثهم وهم يكرهون، هو يقول له: إنا نحب حديثك ونشتهيه، ولو أددنا أنك حدثتنا كل يوم. إذن هو ما كان يحدثهم كل يوم، وإنما كان في كما في رواية ميمون يحدثهم كل خميس فقط. ولو وددت أنك حدثتنا كل يوم فقال ما يمنعني أن أحدثكم إلا كراهة أن أؤمن لكم. إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يتخولنا بالموعظة كراهة السآمة عليكم. إذن وعظنا، طبعا صفة الموعظة، كلمة الموعظة تعني أو تشي بالمضمون الذي كان يعظهم به النبي صلى الله عليه وسلم، ما يرقق قلوبهم ويقربهم من الله عز وجل ويذكرهم به سبحانه وتعالى ويذكرهم بالعرض بين يديه ويذكرهم بالقيامة وأهوال القيامة وحال المؤمنين وحال الكافرين، مما يستجلب به إيمانهم، مما يستجلب به طاعتهم لله سبحانه وتعالى، حتى إذا ذرفت منها العيون ووجدت منها القلوب. وهذا أيضا شأن المؤمن، شأن المؤمن إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم. ألم يعني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق؟ فهذا كان هو شأن المؤمن، وكان حتى شأن الواعظ صلى الله عليه وسلم أنه يتأثر بما يقول. فكان صلى الله عليه وسلم إذا وعظهم موعظة، إذا خطب أو ذكر، اشتد غضبه وعلى صوته واحمرت عيناه كأنه منذر جيش يقول سطحكم ومساكم. هذا الجيش هو وعيد الله عز وجل، وعد الله عز وجل على الإنسان الذي هو قادم لا محالة، وهو أحق وأيقن من قدوم جيش. لذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يتأثر بما يقول، ولذلك كان يؤثر صلى الله عليه وسلم. وكان الصحابة في مجلس النبي صلى الله عليه وسلم كأن على رؤوسهم الطير مهابة وخشية مما يقول النبي صلى الله عليه وسلم. وطبعا معروف أن التأثير بالحال أكبر منه بالمقال كثير، كما يقول العلماء حال رجل في ألف رجل أنفع من قال ألف رجل في رجل. يعني لو وقف ألف خطيب فوق إنسان يعظونه وكانت موعظتهم عبارة عن كلمات تخرج من أفواههم ما كان لها أي تأثير، فإنها ستدخل من أذن وتخرج من أذن. أما لو كان حال رجل في ألف رجل فإنه سيؤثر فيهم. الآن ابنك هل يأخذ بكلماتك التي تقولها أم يتبع سلوكاتك التي تفعلها؟ لو سمعك توصيه بالصدق آلاف المرات ورأك تكذب مرة، لكانت هذه الكذبة التي هي فعل منك سلوك منك لكانت لها آثار سلبية في قلبه أكثر بكثير من آثار وصاياك الكثيرة بالصدق. وكذلك لو رأك توصيه بالصلاة وتوصيه بصفة الصالحين وتوصيه، ولكن رأك في واد آخر غير هذا الوادي، لن يكون لكلماتك أي تأثير، أو سيكون تأثيره على أقل تفسير، سيكون تأثيرا محدودا ضيقا. لذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يعظهم بحاله صلى الله عليه وسلم قبل أن يعظهم بقاله. ولذلك كما كان الصحابة يقولون كثيرا عن النبي، كان بين أظهرنا أغلب وقت النبي صلى الله عليه وسلم كان في المسجد، ولكن هل كان وقته كله كلام؟ كان كثير من وقته لا يقضيه صلى الله عليه وسلم في الكلام، وإنما كان يقضيه في التسبيح والتحميد والاستغفار والذكر، والموعظة كانت في وقتها، إذا جاءه السائل وسأله أجابه، إذا حانت موعظة ما وعظهم، إذا نزلت آية بينها لهم. أما أن يكثر لهم من الحديث من غير أن يروا حاله صلى الله عليه وسلم فلن يكون له ذلك التأثير الكبير عليه. الصحابة رضوان الله عليهم لما رأوا هذه الموعظة استشفوا منها أنها موعظة مودع، كأن النبي صلى الله عليه وسلم يكثر عليه من هذه الموعظة لأنه سينتقل إلى رفيق الأعمال صلى الله عليه وسلم. فقالوا له يا رسول الله كأنها موعظة مودع فأوصنا. طيب ألم يكن يوصيهم قبل ذلك؟ لماذا يريدون الوصية هنا؟ وصية أخيرة يعني أهم شيء. يريدون ما يستمسكون به، ما فيه خلاصهم في دينهم ودنياهم. ولذلك كانت وصية النبي صلى الله عليه وسلم في هذا المقام، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أوصيكم بتقوى الله، وهذا فيما يتعلق بدنياكم، والسمع والطاعة، وهذا فيما يتعلق ب أول تقوى فيما يتعلق بدينكم، والسمع والطاعة فيما يتعلق بدنياكم. والإنسان لو اتقى الله عز وجل وسمع وأطاع فإنه سينجو في الدنيا وسينجو في الآخرة. طبعا التقوى هي وصية الأنبياء جميعا، ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن يتقوا الله، وتحدثنا كثيرا عن معاني التقوى. السمع والطاعة ماذا يعني؟ طبعا السمع والطاعة أول ما تنصرف إلى أولي الأمر، طاعة أولي الأمر السمع والطاعة لهم، سواء كانوا رؤساء أو كانوا نواب لهؤلاء الرؤساء أو كانوا وزراء أو كانوا قضاة أو حكاما أو محافظين أو ولاة، كلهم في نفس الحالة في قضية الطاعة. ولكن هذه الطاعة مشروطة بأمر مهم أن لا تؤثر على التقوى، لأن التقوى قد سبقتها. فإذا أمرك هذا الأمير بأمر يخالف فيه أمر الله عز وجل فإنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. لذلك عندما يقول النبي صلى الله عليه وسلم: وإن تأمر عليكم عبد حبشي، لماذا استخدم كلمة تأمر؟ صار أميرا عليكم، أمر من عنكم. الحديث له روايات كثيرة أو أكثر من طريق، أغلبها تقول وإن أمر عليكم، وإن أمر عليكم عبد. هذا اللفظ الوحيد الذي يقول فيه تأمر. أمر عليكم يعني صار عليكم أميرا. أما تأمر فيمكن أن يفهم منها أنه صار أمير، ويمكن أنه صار أميرا رغما عنكم بالغلبة والقوة. هذا أحد الأدلة التي يستدل بها من يقول بجواز التغلب، جواز إمارة المتغلب. طبعا حتى من لا يقول بالجواز يقول أنه إذا استقر له أمره واستتب وأطاعه المسلمون فيبغي عليك أن تدخل ضمن دائرة المسلمين. ولكن إذا كان هذا إمام إماما يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، إذا كان إمام لا يمت إلى الإيمان بصلة، فإنه ينظر إلى حاله. إذا كان يمكن الخروج عليه فإنه يجوز الخروج عليه إذا كان هذا الإنسان كافر. أما إذا كان فاجر فقط فإن المؤمن مأمور بأن يسمع ويطيع الإمام برا كان أو فاجرا، لأن فجوره سيكون عليه. لكن هذا بشرط أيضا آخر، وهو أن لا يأمرك بمعصية الله عز وجل. أما إذا كانت أوامره كلها تصب في خانة محاربة الله عز وجل وعصيان الله عز وجل، إن هذا فعله قد يؤدي به الخروج عن الله عز وجل أصلا. ثم النبي صلى الله عليه وسلم بين أمره فقال: فإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا، يعني ستفترق الأمة إلى فرق كثيرة وستختلف اختلافات كثيرة، وأن كان منشأها دينا أو دنيا، منشأها عقائد أو منشأها سياسة أو منشأها مصالح أو اقتصاد. هذا الخلاف حاصل والأمة اختلفت كثيرا في كثير من عصورها. فما هو الأمر الذي إن استعصمنا به نجونا؟ هو قول النبي صلى الله عليه وسلم: تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا أبدا، كتاب الله وسنتي. لذلك قال: فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل بدعة ضلالة. وطبعا نحن فهمنا مفهوم البدعة في الحديث الثاني عندما تحدثنا أن البدعة المقصودة هنا إحداث أمر في الدين من غير أن يكون له أصل. أما مجرد إحداث شيء فإذا كان ليس في دين فهذا لا يعنينا أصلا، لأن الإحداث المؤثر هو في الدين، من أحدث في أمرنا هذا. والأحداث المؤثر في الدين، الأحداث المنهي عنه، الأحداث غير المرضي، هو أن يكون فيما ليس له أصل من الدين. أما إن كان له أصل في الدين فإن هذا لا يسمى إحداثا أصلا، وإن سمي إحداثا فيسمى إحداثا لغة، بدعة لغوية، كما قال عمر رضي الله عنه عندما جمع الناس على صلاة التراويح قال: نعمة البدعة هذه، أي أي بدعة؟ جمع الناس على إمام واحد في صلاة واحدة. وعندما جمع القرآن الكريم هو أبو بكر رضي الله عنهما أيضا عندما راجعه زيد بن ثابت وأبو بكر رجع عمر أولا قال إنه والله خير، وجد أن هذا يندرج تحت أصلا من هذه الأصول، فلا يسمى بدعة أصلا، وإن سمي بدعة فيسمى على قبيل التجاوز مجازا، وهي بدعة لغوية. فإن كل محدثة فإن كل بدعة ضلالة. هم لفظ المهديين من باقي هاي في رواية أخرى يعني صحيح؟ نعم لفظ الخلفاء الراشدين المهديين من باقي هاي الرواية الثانية. نعم هذه رواية أخرى. هل من سؤال يا شباب؟ طيب يوجد كثير من الروايات فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار كلها موجودة، ولكن يعني هذه الرواية مشهورة بأن كل بدعة ضلالة، طبعا كلها تؤدي نفس الغرض ولكن كلها تفهم في نفس السياق، لا يقصد أن كل محدثة بدعة وكل إحداث هو بدعة، لا، وإنما هذا يعارض حديث من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو غلط، ويعارض أنه الآن هذه المخترعات اللي بين أيدينا هي محدثات، لو قلنا كل محدثة بدعة وفهمناها على الإطلاق فإن هذا سيشكل إشكالا كبيرا، إذن ليس المقصود هنا العموم وإنما مقصود الغالب. الغالب الحديث 29 في سؤال حضرتك تخصص الحديث في السبب أنه هناك من يقول أن عند الحديث الإسلامي شغل فيه على المسند أكثر من شغل فيه على المكتب، وهذه أحد الانتظارات الموجودة في الدراسات الإسلامية للمكتب الإسلامي، كيف تقول؟ أرد بكلمة بسيطة، ما هو تعليق الحديث الصحيح؟ العدل الضابط من غير شذوذ ولا علة، الشذوذ والعلة أكثر ما تكون في المتون، فإذا من أصل مشتغل على قضية المتون، قضية نقد المتن هي إحدى القضايا الجوهرية، ولكن من يريد أن يفتح المجال على مصراعيه فيجعل الحديث عبارة عن ألعوبة فيقارنه هو بالتاريخ فيرد الحديث لأنه يعتبر أن التاريخ أثبت منه، ويقارنه بالعقل فيرده ويعتبر أن العقل أثبت منه، بس هو فعلا دراسات عن السند مو أكثر بكم؟ لا ليس أكثر، أنا عم بسأل يعني الآن أنت انظر إلى شروح الحديث هل هي أكثر من كتب المصطلح؟ أكثر شروح الحديث أكثر بكثير، يعني كتب المصطلح كتب صغيرة وكتب شروح الحديث هي شروح كبيرة، والشروح كلها تشرح المتن وتناقش قضايا اختلافات الحديث، الآن علم مختلف الحديث أو مشكلة الحديث في ماذا يبحث؟ يبحث في المتون لا يبحث في الأسانيد، مشكل أو شرح مشكلة أثار للطحاوي كتاب من 14 مجلد، يبحث في قضايا خلافات الأحاديث بينها وبين بعضها وخلافات الأحاديث مع القرآن وخلافها مع المشهور من التاريخ وخلافها مع المشهور من الوقائع، فإذا القضية مبحوثة بشكل كامل تفصيلا من مجرد الكلام أنه علم الحديث إنما هو علم يبحث في السند ولا يبحث في المتن، أصلا المحدثون وضعوا شرطين من 5 شروط ضمن تعريفهم للحديث المقبول هي ذات صلة مباشرة بالمتن وليس ذات صلة بالسند، الشذوذ يكون في السند والمتن ولكن أكثر الشذوذ في المتن، العلة تكون في السند والمتن ولكن أكثر العلة القادحة وهي أمر خفي أكثر ما تكون لما تكون في المتن، بالإضافة إلى أن الجهود التي بذلها العلماء في علم مختلف الحديث خصوصا ومشكل الآثار له علاقة كثيرة بهذا الأمر اللي هي قضية مقارنة الأصول بعضها مع بعض، مقارنة السنة مع القرآن، مقارنة السنة مع التاريخ، حتى قضية عرض السنة على بقية المصادر هي أمر موجود، والسيدة عائشة رضي الله عنها كانت تفعل هذا، لو كان الأمر عبارة عن سند فقط لقال هذا صحيح الحديث وانتهى الأمر، ولكن الإشكال أين؟ الإشكال الحقيقي في أنه نحن نريد أن نرد كثير من الأحاديث فقط لأنها لا تنسجم مع فهومنا ولا تنسجم مع عقولنا، وبالتالي نقول لا الحديث هو صح هو هذا الحديث من خلال السند، أما متنه فباطل. طيب لماذا متنه باطل؟ قال لا تقبله العقول. أي عقول؟ الفكرة الذي لا يقبل العقل هو الذي يقول أن العلماء هذا يخالف العقل. إذا قال لك الحديث واحد زائد واحد يساوي أربعة قل هذا يخالف العقل. أما إذا قال لك الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم استطاع أن يسرى به بلمح البصر من بيت الله الحرام إلى بيت المقدس بلحظة، فهل في هذا مخالفة للعقل؟ فيه مخالفة لفهم بعض الناس. أما هل فيه مخالفة للعقل؟ قول واحد لا، لأن هذا لا يوجد فيه استحالة عقلية. طيب الحديث التاسع والعشرون، حفظان الحديث؟ يلا يا سيدي تفضل. عن معاذ رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله أخبرني بعمل يدخلني الجنة ويباعدني من النار. قال لي لقد سألت عن عظيم وهو يسير على الميسر، فقلت عن عظيم وإنه ليسير على من يسر الله عليه. تعبد الله لا تشرك به شيئا، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت. قال أخبرك بأبواب الخير. ألا أدلك على أبواب الخير؟ الصوم جنة، الصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار، صلاة الرجل في جوف الليل ثم تتجافى جنوبهم عن المضاجع حتى بلغ يعملون. ثم قال ألا أدلك على ألا أخبرك ألا أخبرك بجنب الأمر وعموده وذروة سنامه؟ قلت بلى يا رسول الله. فقال ذروة الأمر رأس الأمر الإسلام، وعموده الصلاة، وذروة السنام الجهاد. ثم قال ألا أخبرك بملاك ذلك كله؟ قلت بلى يا رسول الله. فأخذ بلسانه وقال كف عليك هذا. قلت ولسنا وإن لو أخذون بما نتكلم به. قال تكلمك أمك وهل يكب الناس في النار على وجوههم؟ أو قال على مناخرهم إلا على حفائق الجنبهم. أقول لك يا سمية اليوم ما لك منافس، رجل ضايف لأخذ راحتك ما عم تحفظ اليوم أنت ضجر بفزك على لك تحفظ لا يزيك نجر الدول فورا لازم أنت كمان تحفظ ما بكفي أن نجر الدول فورا هلا هاي هلا عادتك في وسط يا سمية هو كان حافظ الصورة طيب الآن هذا الحديث أولا عن معاذ رضي الله عنه. الراوي له عن معاذ هو عاصم بن أبي النجود يرويه عن أبي وائل عن معاذ بن جبل، وهذا الحديث فيه عدة إشكالات. طبعا هو له في الحقيقة له أكثر من سند. أولا هو في رواية عاصم بن أبي النجود عن أبي وائل عن معاذ. أبو وائل طبعا هو شقيق بن سلمة وهو يروي الحديث عن معاذ. شقيق بن سلمة كان في الكوفة ومعاذ كان بالشام، فما التقيا، فإذا يوجد هنا انقطاع بين أبي وائل ومعاذ. هذا الحديث طبعا من رواية معمر عن عاصم. يوجد رواية أخرى لحديث رواه حماد بن سلمة عن عاصم بن أبي النجود عن شهر بن حوشب عن معاذ، وأيضا بين شهر ومعاذ يوجد انقطاع، إضافة إلى أن شهر راوي ضعيف. فإذا الحديث بطريقين فيه إشكال. العلماء يقول هذا هو الصواب، هذا هو الوجه الصواب وليس هذا خطأ. لماذا؟ لأن عاصم من عاصم يا عبد القادر شيخ حفص، شيخ حفص عاصم صاحب القراءة المشهورة وهو إمام في القرآن، ولكنه ليس بإمام في الحديث، وهذا دليل على أن النقد ليس نقد سنة فقط. لو كانت القضية هي نقد للسنة فقط لا إما قبلوا حديثهم كله وردوه، وإنما نتيجة معرفتهم بمتون الأحاديث عرفوا أنه في القرآن إمام وفي الحديث ليس بذلك. لذلك منشأ الخطأ من عاصم، عاصم ما عرف من حدثه، هل حدثه أبو وائل أو حدثه شهر، فأخطأ في هذا الحديث فنسبه إلى وائل عن معاذ فثبت أن هناك انقطاع، ثم رواه عن شارع عن معاذ ففيه انقطاع، وفيه أيضا رواية أخرى يرويها الإمام أحمد عن شهر بن حوشب عن عبد الرحمن ابن غنم عن معاذ رضي الله عنه، وله طرق أخرى عن معاذ، كل هذه الطرق فيها ضعف. ولذلك قال العلماء أن قول الإمام أحمد بحديث حسن صحيح ليس بصحيح، وإنما إما أن يكون هذا من اختلاف النسخ، وهذا وارد كثيرا في جامع الترمذي، تختلف النسخ، ربما نبحث في بعض النسخ أخرى فنجد أنه قال حسن فقط وهو الأشبه أن هذا الحديث حسن، لا سيما على تعريف الترمذي. الترمذي عندما يقول حسن يقصد به حسن لغيره، وعندما يريد حسن لذاته يقول حسن غريب أو حسن لا نعرفه إلا من هذا الوجه. إضافة كلمة صحيح إلى هذا الحديث ليست صحيحة، الصحيح أنه الصواب أنه حديث حسن فقط لتعدد طرقه، وإلا هو في الأصل ضعيف. إذا لم يأتي غير من طريقين كيف يكون حسن لغيره؟ من قال طريقين؟ هذان الطريقان اللذان ذكرناهما. أيوة شو قال آخر صفحة في الإسناد؟ ولو طرق أخرى عن معاذ كلها ضعيفة. طيب حتى لو قلنا عن طريقين لا يكفيان لتحسين الحديث؟ يكفيان. ضعيف مع ضعيف يلتقي بيصبح، لا سيما إذا كان الضعف ناتج عن ماذا؟ ناتج عن ضعف ضبط الراوي، وهنا هذا عاصم فيه مشكلة وشهر فيه مشكلة، فيمكن أن يلتقي، مع أنه له طرق أخرى كثيرة ولكن كلها ضعيفة. طيب الآن هذا الحديث يقول فيه سيدنا معاذ أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أخبرني بعمل يدخلني الجنة ويباعدني عن النار، وهذا كان من شأن معاذ رضي الله عنه أنه يبحث عن طرق الخير، والنبي صلى الله عليه وسلم لأنه يعرف معاذ ويعرف همته ما أرشده إلى شيء قليل، وإنما أرشده إلى شيء كامل الدام. وسؤال معاذ عن الجنة والنار وسؤال النبي صلى الله عليه وسلم وكل الصحابة عن الجنة والنار هذا أمر متوارد، حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم سأل رجلا كيف تقول إذا صليتك كيف تدعو بعد صلاتك، فقال أسأل الله الجنة وأعوذ به من النار ولا أحسن دندنتك ولا دندنت معاذ. فإذا معاذ كان مشهور بهذه القضية، فأقال له النبي صلى الله عليه وسلم حولها ندلل، حول سؤال الله الجنة واستعاذة به من النار، أو قال هل تصير دندنتي ودندنت معاذ إلا أن نسأل الله الجنة ونعوذ به من النار. فإذا الآن النبي صلى الله عليه وسلم بماذا أجابه؟ قال لقد سألت عن عظيم، وهو فعلا أمر عظيم أن تسأل الله عز وجل أو أن تتعرف على سبيل أن تكون من أصحاب الجنة وسبيل أن يبعدك الله عز وجل عن النار، وإنه ليسير على من يسره الله عليه. هنا قضية عقائدية، تيسير الله عز وجل الإنسان وتوفيق الله عز وجل الإنسان إلى الطاعة، حديث النبي صلى الله عليه وسلم كل ميسر لما خلق له اعملوا فكل ميسر لما خلق له، هل هذا يعني جبرا؟ هل هذا يعني الانسان ليس بمخير وانما هو مسير بدليل ان الله ييسر له سبيلا ما فيسلكه فيمشي فيه؟ ما رايكم؟ هو ارى أراد طريق الخليفة المصحف يعلم هذه يعني هو اختار الطريق وضفه تعطيه الإعانة والتوفيق. الإنسان سلك مع العلم واختار طريق الخير أو اختار طريق الشر. في الحقيقة هذا عندما قال النبي صلى الله عليه وسلم يعمل فكل ميسر لما خلق له، قرأ بعدها هذه الآية قال فأما من أعطى واتقى صدق بالحسنى فسر ميسره لليسر. إذن هو أعطى واتقى وصدق فكانت النتيجة أن يسره الله إلى الهدى. الطرف الثاني ما هو؟ أما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسر ميسره لليسر. فإذن القضية في الحقيقة هي أنك أنت تختار الطريق والله هو الذي يعطيك المدد والإعانة. أما أن الله عز وجل هو الذي يجبرك وهو الذي يختار لك طريقك فهذا ليس بك. والآيات التي يتحدث بها الله عز وجل عن لو شاء الله لجعل لهذا الناس جميعا إنك لا تهدي من أحببت لكن الله يهدي من يشاء، هذه تتكلم عن أساس الفلسفة عن قضية الإرادة. لو أراد الله عز وجل لجبر الناس جميعا، ولكن الله ماذا أراد؟ أراد أن يكون الإنسان مختارا وبالتالي هو الذي يختار. فهديناه النجدين، هو الذي يختار طريق الخير أو يختار طريق الشر. بعد أن تختار أنت وتسلك يعينك الله عز وجل، وهذا من توفيق الله عز وجل لك. أما أن يفهم هذا الأمر على أنه جبر فهذا ليس له أي مدخل إلى هذا الكلام. السؤال الآن كيف ييسر الله لك؟ هذا فضل من الله عز وجل. وهل يعني هذا أن الله عز وجل عندما ييسر لك أمرا سيبقى ميسرا لك طول حياتك؟ لا، ربما يأتي عليك تتغير نيتك يتغير حالك فأنت تغير فيغير الله عز وجل، ربما تكون في الطرف المقابل فتغير إلى الخير فيغير الله عز وجل لك. إن الرجل لا يعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع ويسبق عليه الكتاب ويعمل بعمل أهل النار فيدخلها، وإن الرجل لا يعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. طبعا في رواية توضح هذا وهي فيما يبدو للناس، يعني ربما يقول الإنسان بينه وبين الناس يظهر أنه صالح متقي فإذا خلى بمحارم الله انتهكها، أو يعمل رياء وهو في الحقيقة ليس بمتقي لله سبحانه وتعالى. وفي المقابل أيضا ربما يكون الإنسان أعماله الظاهرة سيئة ولكن عنده أعمال مخفوة بينه وبين الله عز وجل، هذه ربما تنجيه وتقلب ويسبق عليه الكتاب. أو ربما يعصي الله عز وجل ثم إذا انقلب بينه وبين الله تاب وأناب واستغفر إلى الله سبحانه وتعالى. ربما يكون قلبه صادق والمعاصي التي يفعلها يفعلها نتيجة ضعفه البشري وليست نتيجة استكبار عن أوامر الله عز وجل. كلها هذه ربما تجعل له حظا من توفيق الله عز وجل إلى الخير، والأمور الأخرى اللي هي الكبر والرياء وانتهاء حرمات الله ربما تجعل له سببا لأن ييسر الله عز وجل له طريق الشر. فإذا القضية في الحقيقة الإنسان عليه أن يعمل ويجتهد في ذلك، وقضية توفيق الله عز وجل هو من وفضل من الله عز وجل، ينبغي على الإنسان أن يسأله ويتلمسه، ولكنه في الحقيقة هو بيد الله سبحانه وتعالى. ثم بين له النبي صلى الله عليه وسلم، أولا قال له تعبد الله لا تشرك به شيئا وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت. إذن هذه أركان الإسلام، حتى تنجو ينبغي أن تفعل هذا. ثم بعد ذلك أراد أن يتلقى به فقال ألا أدلك على أبواب الخير، فبين له النوافل التي إذا فعلها الإنسان ترقى، وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. من هذه النوافل قال له الصوم جنة وقاية بينك وبين النار. هذا الصوم هل هو صوم الفرض أو النفل؟ هو صوم النفل. والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار، وهذه الصدقة أيضا هي هل هي الزكاة؟ النفل. لا هي صدقة التطوع. وصلاة الرجل في جوف الليل أيضا هي قيام الليل هي صلاة مسنونة. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا مما رزقناهم ينفقون فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. ثم قال له النبي صلى الله عليه وسلم ألا أخبرك برأس الأمر وعموده وذروة سنامه، يعني الأمور التي لا بد للإنسان أن يفعلها حتى تقبل منه كل أعماله. رأس الأمر الإسلام، فإذا فعلت كل الطاعات من غير الإسلام كأن هذا جسد من غير رأس، وبالتالي هو جسد ميت، بالتالي هذه الأعمال غير مقبولة فيجعلها الله هباء منثورا. وذروة وعموده الصلاة، قوامه الصلاة، يعني كل الأعمال لا تقبل إن لم يكن الإنسان مصليا. أول ما يحاسب عليه المرء الصلاة، فإن صرحت صرح سائر عمله، فسد سائر عمله. وذروة سلامه، أعلى عمل في الإسلام هو الجهاد فيه تخلي عن النفس في سبيل الله سبحانه وتعالى. ثم قال ألا أخبرك بملاك ذلك كله، يعني الأمر الذي به تملك كل هذه الأمور، إذا فعلته كانت أعمالك مقبولة، وإذا كان عندك نقص وخلل فيه فإن أعمالك ربما كلها تبوء بالفشل. وهو حفظ اللسان، يعني ربما يكون الإنسان يصلي ويصوم ويزكي ويحج ويتصدق ويصوم ولا يملك لسانه فيكب في النار يوم القيامة. فمعاذ رضي الله عنه استغرب من هذا فقال يا رسول الله وإنا لمؤاخذون بما نقول، يعني مع كل هذه الأعمال التي نعملها هل اللسان له كل هذا التأثير؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ثقلتك أمك، بمعنى فقدتك إذا فعلت هذا. وطبعا هي كلمة تقولها العرب لا يقصد منها حقيقة اللفظ، وإنما المقصود منها التنبيه والزجر وبيان العاقبة، أنه أنت إذا فعلت هذا فلا أن تذكلك أمك أهون من أن تقع في هذا الأمر. فقال وأن يكب الناس في النار على وجوههم أو على مناخرهم إلا حصائر ألسنتهم. وطبعا هذا أيضا مصداق لقول الله عز وجل لا خير في كثير من نجواه إلا أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. كل كلام ابن آدم عليه لا له إلا أمر بالمعروف أو نهي عن المنكر أو ذكر لله عز وجل. إن الرجل لا يتكلم بالكلمة من سخط الله لا يبقي لها بالا أنه فيه في جهنم 70 خريفا من جهنم. الكلمة، تأثير الكلمة، دور الكلمة له أثر كبير في ميزان حسنات الإنسان. وأحيانا رب كلمة تتكلم بها فتجعل حياة إنسان تنقلب يمينه أو شماله. ربما تتكلم كلمة إيجابية فيتشجع هذا الإنسان فيقبل على الخير، وربما تكون كلمتك السيئة سببا لإحباط الإنسان أو ابتعاده عن طرق الخير. الحديث 30 نأخذ هذا الحديث وإن شاء الله سبحانه وتعالى. تفضل يا سيدي حصان من غير واحد. طيب يلا. عن أبي ثعلبة الخشني رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله فرض الفرائض فلا تضيعوها وأحد حدودا فلا تعتدوها وحرم أشياء فلا تمتلكوها وسكت عن أشياء رحمة لكم إلى نسياني فلا تبحثوا عنها. حديث حسن رواه الترمذي. أحسن ولا يزيد. إذن هذا الحديث الآن يبين فيه النبي صلى الله عليه وسلم أن الأحكام هي أربعة أنواع. الأمر الأول فرائض فرضها الله سبحانه وتعالى كالصلاة والصيام والزكاة، وهذه شأننا ألا نضيعها. وحتى حدودا فينبغي علينا ألا نعتديها. ما معنى الحدود التي حدها الله سبحانه وتعالى؟ الحد الفاصل بين الحدود نهى عن اعتدائها الله سبحانه وتعالى، هذا يدخل فيه جملة ما أذن الله سبحانه وتعالى في فعله، سواء كان هذا عن طريق الوجوب أو النذر أو الإباحة. واعتداؤها إنما هو تجاوزها إلى ارتكاب ما نهى عنها. وربما يكون المقصود بالحدود هي الحدود الشرعية التي هي حد الزنا وحد الخمر، وهذه أيضا ينبغي على الإنسان أن يبتعد عنها. وحرم أشياء فلا تنتهكوها، هذا الصنف الثالث اللي هو المحرمات التي حرمها الله عز وجل. وهذه طبعا المحرمات المقطوعة فيها التي لا ينبغي للإنسان أن يقترب منها أبدا، الزنا، الخمر، أكل الميتة، قتل الولد، هذه كلها مما حرمه الله سبحانه وتعالى. قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا ولا تقتلوا أولادكم من إملاق. آية أخرى قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. الصنف الرابع هو المسكوت عنه، وسكت عن أشياء رحمة بكم غير نسيان فلا تسألوا عنها. طبعا هذا المسكوت عنه لا يقصد فيه كل أمر لا يوجد فيه نص، وإنما أشياء سكت عنها الله سبحانه وتعالى وليست داخلة لا ضمن قياس ولا مفهوم أولى ولا مفهوم مخالفة ولا مشاكل. ولو كان المفروض كل ما سكت عنه الله سبحانه وتعالى فهو مباح لأبيحت أمور ذكرت أمور أقل منها. الله سبحانه وتعالى فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما. طيب قال لو ضربتهما هل يجوز؟ سكت عنه الله سبحانه وتعالى، هذا من باب أولى. أيضا عندما يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الغنم السائمة الزكاة، هذا ماذا يدل؟ يدل بمفهوم مخالف على أن غير السائمة ليس فيها زكاة. فإذا هذا أيضا داخل القياس، داخل عندما يحرم الله سبحانه وتعالى الخمر بالنص، هل يعني هذا كل المسكرات؟ هذا لا يدخل ضمن المسكوت عنه، وإنما المسكوت عنه أشياء لا تدخل في هذا أبدا. مثال ذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله فرض عليكم الحج فحجوا. الآن لو حججت مرة واحدة هل تكون طبقت هذا الأمر؟ نعم. السؤال الآن عن كم مرة نحج هو من المنهي عن السؤال عنه. فعندما سأل الصحابي قال له النبي صلى الله عليه وسلم قلت نعم لوجبت ولم استطعت، ذروني ما تركتكم فإنما هلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم واختلافهم على أنبياء. طيب الآن هذا معنى الحديث، أنا نتكلم في إسناده كآخر فقرة نتكلم عنه اليوم إن شاء الله سبحانه. هذا الحديث هو من رواية مكحول الشامي عن أبي ثعلبة الخشني وله علتان. العلة الأولى أنه منقطع بين مكحول وأبي ثعلبة، لم يسمع مكحول من أبي ثعلبة فإذا هو منقطع. الأمر الثاني أنه اختلف في رفعه ووقفه والقول بقطعه، فروي مرفوعا وروي موقوفا على أبي ثعلبة وروي من قول مكحول الشامي مقطوع، ولكن الراجح أنه مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن مرفوع ولكنه ضعيف لأنه لا يصح سماع مكحول عن أبي ثعلبة الخشني. ولكن هذا الحديث له طرق أخرى أخرجه البزار والحاكم كحديث ما أحل الله في كتابه فهو حلال وما حرم فهو حرام وما سكت عنه فهو عفو فاقبلوا من الله عافيته فإن الله لم يكن لينسى شيئا وما كان ربك نسيا. هذا الحديث أخرجه البزار والحاكم وقال عنه الحاكم صحيح الإسناد، وقال البزار إسناده صالح. فهل هذا يقوي ذلك الحديث؟ نعم هذا شاهد له. فإذا يرتقي الحديث من رتب ضعيف إلى رتب حسن لغيره، والله سبحانه وتعالى الحمد لله رب العالمين.